حيسيني ولا يرقيني ولا فيه مصلحة بينه وبيني، لا حيسيني ولا يرقيني ولا فيه مصلحة بينه وبيني، إلا بلدنا وحبي بلدنا وبقولها ورزقي على الله، علشان كده احنا اخترنا عشان كده احنا اخترنا